أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، وقفنا في كتاب مغني اللبيب عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن لماذا. قال المصنف رحمه الله: إذا ركبت ما الاستفهامية مع ذا، فقلنا ما ذا، وقفنا عند كلامه عن ماذا، عفوا، إذا ركبت فقلنا ما ذا. طيب كيف يكون إعرابها؟ ما الوجه فيها؟ ما معناها؟ قال: إذا ركبت ما الاستفهامية مع ذا لم تحذف الألف. لماذا؟ لأنها تصبح جزءا من الكلمة، أفهمني؟ فلا تلتبس حينئذ بالخبرية، فتقول مثلا لماذا جئت، يعني في حالة الخفض، فلا نحذف ماذا؟ لا نحذف الألف من لما، لأن ألفها قد صارت حشوا، يعني قد صارت جزءا من داخل الكلام. ثم قال: وهذا فصل عقدته في لماذا، يعني هذا فصل جعلته لماذا خاصة. اعلم أنها تأتي في العربية على أوجه، أحدها أن تكون ما استفهامية وذا إشارة، نحو ما ذا التواني، هذا وجه، نقول ما ذا التواني. التواني هو الكسل، وذا هنا إشارة بمعنى هذا، وكأنك قلت ما هذا التواني. أن تكون ما استفهامية وذا إشارية، ماذا التواني، ماذا الوقوف، يعني ما هذا الوقوف، ما هذا التواني، هذا وجه. الثاني أن تكون ما استفهامية وذا موصولة، كقول لبيب: ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. يعني ألا تسألان المرء هو الإنسان، ماذا يحاول، يعني ما الذي يحاول، ألا تسألان الإنسان ما الذي يحاول فيه، أنحب فيقضى، نحب يعني موت، فيقضى يعني فيأتي هذا الموت وينتهي الأمر، أم ضلال وباطل، أم إن الأمر ضلال وباطل. فما مبتدأ بدليل إبداله المرفوع منها، يعني ما هنا مبتدأ. طيب ما الدليل أنها مبتدأ؟ قال: بدليل أنه قال أنحب، ونحب هذا بدل من ما، وقد ظهر فيه كلمة نحب الرفع، فدل على أن ما في موضع الرفع. فما مبتدأ بدليل إبداله المرفوع منها، وذا موصول بدليل افتقاره للجملة بعده، وهو أرجح الوجهين في قول الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، يعني ما الذي ينفقون، كل العفو في من رفع كلمة العفو، كل العفو، فتكون ما ذا. طيب أي الذي ينفقونه العفو، إذ الأصل أن تجاب الإسمية بالإسمية والفعلية بالفعلية، فهمت؟ فإذا ماذا ينفقون، يعني ما الذي ينفقون، قل العفو في من رفع العفو، يعني الذي ينفقونه العفو. ولو قلت ماذا كلمة واحدة، ماذا ينفقون، فتكون ماذا في محل نصب مفعول به مقدم، قل العفو بالنصب يعني ينفقون العفو، فتكون مفعولا به. فالأصل أن تجاب الجملة الإسمية بجملة إسمية، السؤال بالجملة الإسمية يجاب بإسمية، والسؤال بالفعلية يجاب بالفعلية. الثالث أن يكون ماذا كله استفهاما على الترتيب، يعني بنية أن يكون مركبا، نحو قولك لماذا جئت، فتكون ماذا كلها كلمة واحدة. طيب مثل قول الشاعر: يا خرز تغلب ماذا بال نسوتكم. طيب الخرز هو الشخص الضعيف العين. طيب لا تمام. هنا يقول يا خلزة تغلب ماذا بال نسوتكم لا يصطفقن إلى الديرين تحنانا. يا خلزة تغلب، الخلز هو الشخص صغير العينين الذي لا يستطيع أن يرى جيدا بسبب صغر العينين، وهو مضاف وتغلب مضاف إليه، تغلب اسم قبيلة. ماذا بال نسوتكم؟ طيب، فماذا كلها هنا كلمة واحدة، وبال نسوتكم يعني ماذا حالهم، فهمنا؟ وهو أرجح الوجهين في قراءة أبي عمرو كل العفو بالنصب، أي ينفقون العفو، فتكون ماذا كلمة واحدة. جيد. الرابع أن يكون ماذا كله اسم جنس بمعنى شيء أو موصولا بمعنى الذي، على خلاف في تخريج ذلك. دعي ماذا علمت سأتقيه، ولكن بالمغيب نبئيني. طيب، دعي ما علمت سأتقيه، يعني اتركي ما هو معلوم فأنا أستطيع أن أتجاوزه، ولكن بالمغيب أخبريني، أخبريني بما هو مستتر. فهنا يقول إن ماذا اسم جنس بمعنى شيء، ويكون المعنى دعي شيئا علمتيه سأتقيه، فهمنا؟ أو تكون بمعنى الذي، دعي الذي علمتي سأتقيه. فالجمهور على أن ماذا في هذا كله مفعول لدعي. ثم اختلف الناس، فقال السيرافي وابن خروف ما موصول بمعنى الذي، يعني دعي الذي علمه. قال الفارسي بل هي نكرة بمعنى شيء. قال لأن الترتيب ثبت في الأجناس دون الموصولة، يعني هذا الترتيب جاء في أسماء الجنس، يعني قصد به العموم ما قصد به الموصول. قال ابن عصفور لا تكون ماذا مفعولا للفعل دعي أصلا. لماذا؟ قال لأنها استفهامية، والاستفهام له الصدر، ولا تكون مفعولا لعلمتم، فإن لأنه لا يريد أن يستفهم عن العلم، يعني لا يريد أن يقول ماذا علمت، بل يريد أن يقول دعي العلم، دعي هذا المعلوم. فقال لا يجوز أن تكون متعلقة بدعي لأنها استفهامية، والاستفهام له صدارة، ولا يجوز أن تكون لعلمت مفعولا به لعلمت، لأنه ليس المقصود أن يستفهم عن معلومها ما هو. هذا كلام من؟ كلام ابن عصفور. وليست معمولة لمحذوف يفسره سأتقيه لكي يكون معنى سأتقي ماذا تعلمين، لأن علمت حينئذ لا محل لها لو كان هكذا. بل نقول هنا إن ما، هذا كلام ابن عصفور، يقول ما اسم استفهام مبتدأ وذا موصول خبر، يعني دعي اتركي ما الذي علمتيه، فذا موصول خبر وعلمت صلته، وعلق الفعل دعي عن العمل بسبب الاستفهام، يعني لم يعمل في الظاهر بسبب الاستفهام، فهمت؟ وتقول إذا قدرت ماذا بمعنى الذي أو بمعنى شيء لم يمتنع كونها مفعولا لدعي. وقوله لم يرد أن يستفهم، لم يرد الشاعر يعني أن يستفهم عن معلومها، لازم له إذا جعل ماذا مبتدأ وخبرا أيضا سيكون نفس الكلام. ودعواه تعليق دعي مردودة، يعني أن يقول دعي معلق. قال هذا ليس، هذا كلام جديد، لأن الذي يعلق هو أفعال القلوب، ودعي ليس منها. فإن قال إنما أردت أنه قدر الوقف على دعي فاستأنف ما بعده، نقول يرد ذلك قول الشاعر. ولكن فإنها، لأن كلمة لكن تدل على أن ما بعدها ليس مستأنفا، أنه يتعلق بما قبلها، يرده قول الشاعر. ولكن فإنها لا بد أن يخالف ما بعدها ما قبلها، والمخالف هنا دعي، فالمعنى دعي كذا، ولكن افعلي كذا. وعلى هذا فلا يصح استئناف ما بعد دعي، لأنه لا يقال من في الداعي فإنني أكرمه ولكن أخبرني عن كذا، يعني لا يمكن أن يكون فإنني أكرمه ماذا استئنافا، لأنه لو كان استئنافا فما فائدته ولكن الذي يدل على أن ما بعدها مخالف لما قبلها، فهما يتعلق أحدهما بالآخر. فهمنا؟ الوجه الخامس أن تكون ما زائدة وذا للإشارة. طيب كقول الشاعر أنورا سرع ماذا يا فاروق، وحبل الوصل منتكث حذيق. طيب فاروق هنا اسم امرأة، نعم، تمام. أنورا سرع ماذا يا فاروق، نورا بالنون هنا أي أنفارا، النور هو البعد أو الهروب، وسرع أصله سرع بضم الراء فخفف بالتسكين، وقالوا سرع ذا خروجا يعني أسرع في خروجه، أي أسرع هذا في الخروج. قال الفارسي ويجوز كون فاعل ذا فاعل سرع وما زائدة، يجوز أن نجعله فاعلا له فنقول إن ما زائدة، ويجوز كون ماذا كله اسما كما في قوله دعي ماذا علمت. طيب دعي ماذا علمت، نقول ماذا كلها اسم كما مر بنا في البيت. السادس أن تكون ما استفهاما وذا زائدة، أجازه جماعة منهم ابن مالك في نحو ماذا صنعت، وعلى هذا التقدير فينبغي وجوب حذف الألف إذا قدرنا هذا، لأن يجب حذف الألف متى إذا كان قبل حرف الخفض، إذا قلنا إن ما استفهامية وذا زائدة، إذا ليست الألف ليست ما ليست ألفها حشوا فتحذف، فتقول لما ذا جئ فتكون ذا زائدة، والتحقيق أن الأسماء لا تزاد. فهمنا؟ إذن الكلام في ما أنها تكون ماذا؟ تكون حرفية وتكون اسمية، والحرفية إما زائدة وإما نافية وإما تفهمني، والإسمية إما أن تكون معرفة وإما أن تكون نكرة، إما أن تكون تامة وإما أن تكون ناقصة، فهمنا؟ وهكذا. قال النوع الثاني يعني من أنواع ما الشرطية أن تكون ما دالة على الشرط، وهي نوعان، الشرطية نوعان، غير زمانية شرطية لا تدل على معنى الزمان، مثل قول الله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما تفعلوا من خير يعلمه الله، الذي تفعلونه من الخير ماذا يعلمه الله. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي، هذا الجواب، وقد جوزت في قول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، على أن الأصل ما يكون بكم من نعمة، طيب، وحذف فعل الشرط لأن ما الشرطية تدخل على الأفعال، مثل قول الشاعر إن العقل في أموالنا لا نضق بها ذراعا وإن صبرا فنصبر للصبر. إن العقل يعني إن يكون العقل، وإن صبرا يعني وإن نصبر صبرا. فهمنا؟ أي إن يكون العقل وإن نحبس حبسا. والأرجح في الآية أنها موصولة، يعني أن نقول في هذه الآية نقول ليست شرطية، ما بكم من نعمة وما بكم من نعمة فمن الله، يعني الذي عندكم من النعمة هو من الله. جيد، الذي عندكم من النعمة هو فضل من الله، هذا الأرجح في الآية. وأن الفاء داخلة على الخبر، وهذا عادي لأن الذي اسم الموصول يشبه الشرط، فيجوز دخول الفاء في خبره. الذي يأتيني فله درع، أفهمني؟ فيجوز دخول الفاء في خبر الذي. قال وأن الفاء داخلة على الخبر لا شرطية، والفاء هنا داخلة على الجواب، يعني الأحسن أن نقول موصولة والفاء دخلت على الخبر، ولا نقول إن الفاء إن ما شرطية والفاء داخلة على الجواب. ثم قال وزمانية، يعني وتكون ماذا؟ وتكون ما أيضا شرطية زمانية. أثبت ذلك الفارسي وأبو البقاء وأبو شامة وابن بدر وابن مالك يثبتون هذا، وهو ظاهر في قول الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، فهي تدل على الشرط وتدل على الزمان. ومحتمل في قول الله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني ما استمتعتم به يعني مدة ما استمتعتم به فآتوهن. إلا أن ما هذه مبتدأ هنا لا ظرفية، والهاء من به راجعة إليها، ويجوز فيها الموصولية، تكون فآتوهن أجورهن هي الخبر، والعائد محذوف، أي فآتوهن أجورهن لأجل الاستمتاع. فهمنا؟ ولهذا قال هذا محتمل في هذه الآية، محتمل أن تكون ما لماذا؟ للشرط الزماني يحتمل. ثم قال ويجوز أن يكون موصوليا، نعم قال ويجوز أن يقول، نعم هو يقول انتبه. قلنا إن ما الشرطية قد تكون زمانية وقد لا تكون، فذكر غير الزمانية ثم ذكر الزمانية، قال أثبتها الفارسي وأبو البطاء وأبو شامة وابن بدر وابن مالك، فقالوا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما هنا شرطية وفي نفس الوقت تدل على الزمان. وقال في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، قال هذه محتملة أن تكون شرطية زمانية تحتمل، وتحتمل أن تكون موصولة وليست من الموضوع. فهمنا؟ قال هنا ويجوز فيها الموصولية وتكون فآتوهن الخبر، والعائد محذوف أي لأجله. قال الشاعر فما تك يا ابن عبد الله فينا فلا ظلما نخاف ولا افتقارا. ما تك يعني مدة وجودك يا ابن عبد الله فينا، ماذا يحدث إذا كنت موجودا؟ لا نخاف ظلما ولا نخاف فقرا، فلا ظلما نخاف ولا افتقارا. استدل به بهذا البيت ابن مالك على مجيئها للزمان، وليس هذا بقاطع، يعني ليس دليلا يقينيا، لاحتماله للمصدر أي للمفعول المطلق. طيب فما تكو يا ابن عبد الله فينا، يعني في أي كون تكون فينا، هذا ممكن، أي أي كون تكون فينا طويلا أو قصيرا وهكذا. هذا كله في ما إذا كانت اسما، إما أن تكون تامة وإما أن تكون ناقصة، إما تفهمني أن تكون نكرة أو معرفة، إما أن تكون شرطية أو موصولة كما مر بنا بالتفاصيل. أما أوجه الحرفية أن تكون ما حرفية، فأحدها أن تكون نافية، ما نافية وهي حرف، فإذا دخلت إن دخلت على الجملة الإسمية أعملها الحجازيون والتهاميون والنجديون عمل ليس بشروط معروفة، يعني يضعون لها شروطا ويعملونها عمل ليس. طيب، وقد جاءت هذه في القرآن 3 مرات، جاءت في موضعين بيقين، في موضع ثالث بشيء. قال مثل قوله تعالى: ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، هن أمهاتهم بالنصب، هذا الموضع الثاني. والموضع الثالث: فما منكم من أحد عنه حاجزين، على قول بعضهم يقول عاملة وبعضهم يقول ليس. فهمنا. وعن عاصم أنه رفع أمهاتهم، قال: ما هن أمهاتهم بالرفع. طيب، وهذا على لغة بني تميم. ونظر تركيبها مع النكرة تشبيها لها بلال، يعني لا يجوز أن يكون أن تكون مركبة مع النكرة، فقوله: وما بأس لو ردت علينا تحية، قليل على من يعرف حق عابها. ما بأس، ما هنا نافية ودخلت على النكرة، وهذا قليل، لأن المشهور أن الذي يدخل على النكرة هو لا، ليست نافية. وإن دخلت على الفعلية لم تعمل، إذا دخلت على الفعلية لم تعمل، نحو: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. إذا دخلت على الاسم فهي تعمل عمل ليس عند الحجازيين، ويتبعه التهاميون والنجديون، وعند التميميين لا تعمل، وعند عفوا الكوفيين لا تعمل، والتميميين أيضا نعم، هنا عند التميميين هي لا تعمل أيضا. ثم قال: إن دخلت على الفعلية قلنا لا تغير شيئا، هي تدل على النفي ولا تغير شيئا، مثل قوله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وهكذا. فما في كل هذا شرطية، بدليل الفاء في الأولى وبدليل الجزم في الثانية، وإذا دخلت ونفت الفعل المضارع تخلص عند الجمهور للحال. ما لا إذا دخلت على الفعل دل على الحال. طيب، وما قالوا كذلك، هي تدل على الحال إذا دخلت على الفعل. ورد عليهم ابن مالك في قول الله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فهمها؟ قال هذا للماضي ليس للحال، لا يمكن أن أبدله، ما يكون لي أن أبدله الآن أو في المستقبل أيضا. فهمها؟ يعني لا أستطيع أن أبدله حالا ولا مستقبلا. وأجيب، يعني يجاب على هذا الكلام الذي قاله ابن مالك، إن شرط كونها دالة، شرط كونه للحال انتفاء قرينة خلافه، يعني هي إذا دخلت على الفعل دل على الحال أصالة، إلا إذا وجد دليل يدل على أننا ما قصرنا الحال فننتقل إليه. الثاني أن تكون مصدرية ليست نافية، وهي نوعان: إما مصدرية زمانية وإما غير زمانية. فغير الزمانية مثل قول الله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، يعني عزيز عليه التعب الذي تعبتموه، قال العلماء ما هنا بمعنى الذي موصولة؟ قال آخرون بل هي مصدرية والمعنى عزيز عليه عنتكم، والعنة هو التعود، يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عنتكم، يعني يصعب عليه تعبكم. فهمتني؟ قال هنا ومثله قول الله تعالى ودوا ما عنتم، يعني ودوا عنتكم، ومثله قوله ضاقت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني برحبها، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم، يعني بنسيانكم، بسبب نسيانكم، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، يعني بنسيانهم يوم الحساب. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يعني ليجزيك أجر سقيك. هنا فما هنا موصولة وليس بمعنى الذي، لأن الذي سقاه لهم الغنم. تفهمني؟ يعني هنا هل المعنى ليجزيك أجر الذي سقيت لنا؟ قال العلماء في المعنى لا، لأنه لا يجزيه شعيب والد البنتين، لا يجزي موسى عليه السلام عن الغنم، فالغنم هي لشعيب، إنما يجزيه عن سقيه، عن فعله. تفهمني؟ فما هنا ليست موصولة، ليس بمعنى الذي، ليس المقصود ليجزيك الذي سقيته، فهو لا يجزيه الذي سقى، بل يجزيه ماذا؟ يجزيه أجرة السقى، أجرة العمل. هنا قال المصنف ليست هذه بمعنى الذي هنا، لأن الذي سقاه لهم هو الغنم، وإنما الأجر هنا على السقي الذي هو فعله لا على الغنم. فإن ذهبت تقدر أجر سقي الذي سقيته لنا فذلك تكلف لا محوج إليه، يعني ليجزيك أجر سقي الحيوان الذي سقيت لنا، هذا يعني هذا بعيد. لو قلنا إنما مصدرية ويكون المعنى ليجزيك أجر السقي خلاص هذا يكفي وليس فيه تكلف. ومنه أيضا قول الله تعالى بما كانوا يكذبون، يعني بكذبهم، آمنوا كما آمن الناس، يعني كإيمان الناس، وكذا حيث اقترن بكاف التشبيه بين فعلين متماثلين، إذا اقترن بكاف التشبيه بين فعلين متماثلين. وفي هذه الآيات رد لقول السهيلي إن الفعل بعد ما لا هذه لا يكون إلا خاصا، عفوا لا يكون خاصا، فتقول أعجبني ما تفعل، طيب بالعموم، ولا يجوز أن تقول يعني أعجبني فعلك، ولا يجوز أعجبني ما تخرج بمعنى خروجك. فهمنا؟ تمام، هذا جميل. يقول ابن شام هكذا كلما وجدت فعلين متماثلين ووجدت ما بينهما وقبلها الكاف آمنوا كما آمن الناس، فما في هذا الحال ماذا تسمى؟ تسمى مصدرية غير زمانية، خلافا للسهيلي الذي يقول إن الفعل الذي يقع بعد ما المصدرية يجب أن يكون فعلا خاصا، فعلا عاما لا خاصا. فنقول أعجبني ما تفعل، يعني الذي أعجبني فعله، ولا نقول أعجبني ما تأكل يعني أكلك، بل لأن الأكل شيء معين وخاص. قال ابن هشام وهذا الكلام الذي قاله السهيلي مردود بهذه الأمثلة التي قلناها. تمام. لأن آمنوا كما آمن الناس هذا فعل خاص. ثم قال والزمانية نحو قولك وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما دمت يعني مدة دوامي، فهي تدل على المصدرية وتدل على الظرفية أيضا، تدل على الزمان. أصله مدة دوامي حيا، فحذف الظرف وخلفته ما وصلتها، يعني جاءت في موضع الظرف هي مع صلتها، كما جاء في المصدر الصريح نحو قولك مثلا جئتك صلاة العصر، آتيك قدوم الحاج. فهمنا؟ يعني جئتك وقت صلاة العصر. فهمنا؟ ومنه قول الله تعالى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني مدة استطاعتي وقت استطاعتي، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني زمن استطاعتكم. قال الشاعر أجارتنا إن الخطوبة تنوب وإني مقيم ما أقام عسيب. أجارتنا إن الخطوبة تنوب، يعني إن الخطوبة تتناوب، يأتي المصائب بعضها أو المشاكل والشدائد بعضها خلف بعض. وإني مقيم، يعني أنا مقيم ما أقام عسيب، يعني مدة قيام عسيب. طيب و العسيب هذا جبل، اسم لجبل، فهو يقول لها إن المصائب والشدائد تأتي ولكنني مقيم مع وجود هذه المصائب والشدائد، فإنني مقيم مدة وجود هذا الجبل، والجبل يبقى دائما، والمعنى إنني مقيم دائما، يعني ما دام الجبل موجودا فأنا مقيم. واضح. ثم قال ولو كان معنى كونها زمانية أنها تدل على الزمان بذاتها لا بالنيابة لكانت اسما. لاحظ لماذا قلنا إنها حرفية زمانية؟ قالوا لأنها تنوب عن الزمان، أو هي تدل على الزمان. قال لا، لا تقل تدل على الزمان، لأن قولك تدل على الزمان معناه ماذا؟ نفهم من قولك تدل على الزمان، نفهم أنها اسم، لأن الاسم هو الذي يدل على هذا. أما هي حرف نائب عن الزمان هذا شيء آخر، فهي نائبة عن الزمان لا تدل عليه بنفسها. قال هنا تمام. قال ولو كان معنى كونها زمانية أنها تدل على الزمان بذاتها لا بالنيابة لكانت اسما ولم تكن مصدرية كما قال ابن سكير وتبعه ابن الشجري. وفي قول الشاعر منا الذي هو ماء طر شاربه والعانسون ومنا الملد والشيب. معناه الذي منا الذي هو ماء طر شاربه، يعني حين طر شاربه، ما هنا تدل على الزمان، وطر شاربه يعني خرج. فهمنا؟ والعانسون ومنا المجد، العانسون الذين لم يتزوجوا، ومنا المجد الأمرض هو الذي لا تنبت له لحية، والشيب هو الذي يبيض شعره. فهمتني؟ ثم قال وزيد إن بعدها لشبهها في اللفظ بما نافية، يعني وما إن طر ما إن طر شاربه أن هنا زائدة أو عفوا إن ما إن كما تزاد بعد كما تزاد ما بعد ماذا بعد كما تزاد إن بعد ما الحجازية بني غدانة ما إن أنتم مذهبون ما إن أنتم فقالوا إن هنا زائدة وهي تزاد بعد ما كثيرا فهنا ما إن طر شاربه فما هذه ماذا مصدرية قالوا زيدت إن بعدها تشبيها لها بما نافية جيد والمذهب طر نعم طر يطر طر وطلول بمعنى خرج خرج الشارب قال الشاعر ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد طيب ورج الفتى للخير ما إن رأيته يعني مدة رؤيتك له على السن خيرا لا يزال يزيد يعني إذا رأيت الولد الصغير يزداد ماذا يزداد في الخير فاعلم أنه سيكون في المستقبل شيئا كبيرا لأنه لأن الخير يزداد فيه شيئا فشيئا وبعد فالأولى في البيت تقدير ما نافية في هذا البيت الثاني لأن زيادة إن حينئذ قياسية ولأن فيه سلامة من الإخبار بالزمان عن الجثة ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد فيه سلامة من الإخبار بالزمان عن الجثة ومن إثبات معنى واستعمال لما لم يثبت له من إثبات معنى وإثبات استعمال لشيء لم يثبت له وهما كونها للزمان مجردة وكونها مضافة يريد أن يقول هنا في قوله نعم لكن البيت هنا هي أقرب إلى ورج الفتى أقرب إلى المصدرية لا إلى النفي هو ربما هو قصد من الذي هو ما إن طر شاربه في هذا البيت ما يعني الذي ما طر شاربه يعني من الفتى الذي لم يخرج له شاربه قال هذا أولى لماذا؟ لماذا؟ نعم هذا هو البيت الذي يتكلم عنه قال هو بعد فالأولى في البيت يعني في هذا البيت الذي نذكره هنا بيت منا الفتى الذي ما إن طر شاربه الكلام عن هذا البيت تمام؟ لماذا؟ قال تقدير ما نافية لأن الزيادة هنا زيادة إن بعد ما نافية قياسية فهذا سيكون على القياس هذا شيء ولأن فيه سلامة من الإخبار بالزمان عن الجثة الذي اسم موصول يحتاج إلى جملة الصلة هو مبتدأ ما إن طر شاربه إذا قلنا ما مصدرية فتكون أخبرت بالمصدر عن الجسم وهذا مصدر وزمان أيضا لأنها مصدرية زمانية كما نقول هنا فتكون أخبرت بالمصدر والزمان عن ما له جسم وهذا ممنوع هل نقول زيد فقه زيد محسوس وفقه مصدر زيد صبر هنا إن قلت يجوز على المبالغة نقول ولكن هنا فيها أيضا معنى ماذا؟ فيها معنى الزمان، والزمان لا يخبر به عن الجثة، فيكون هو مبتدأ الذي إن طر شاربه ينحمله على معنى الموصول أولى، أو عفوا على النفي أولى، هنا أجمل يعني الذي لم ينبت له شاربه. ومن استعمال معنى وإثبات من إثبات معنى واستعمال لما لم يثبت له، وهما كونها للزمان مجردة وكونها مضافة، لأنك الآن ستثبت لها ماذا؟ ستثبت لها معنيين جديدين، وهي أنها تكون للزمان فقط ليست للمصدرية الزمانية أو للنفي مع الزمان، هنا أثبتت لها الزمان فقط، وهذا معنى جديد لها. وكأن الذي صرفهما عن هذا الوجه مع ظهوره أن ذكر الملد بعد ذلك لا يحصل. طيب إذا قلنا هذا، يقول هنا الأولى في هذا البيت أن نقول ما نافية، فلماذا قال ابن السكيت وابن الشجري إنها موصولة؟ هل لم ينتبه ابن السكيت وابن الشجري إلى هذه المسألة؟ ألم ينتبه إلى أنها إلى أنه سيكون فيها إخبار بالزمان عن الجثة؟ قال لعلهما انتبه إلى هذا، ولكن الذي يعني جعلهما يقولان هذا أنه قال بعد ذلك من الملد، والأمرض هو الذي لم ينبت له شعر في وجهه، لحية ولا شارب، هذا أمره. فكيف تقول لم ينبت شاربه ثم تقول ومن الملد؟ فالملد بنفس معنى لم ينبت شاربه، فإذا ما فائدة ذلك؟ فإن فقال هنا وكأن الذي صرفهما عن هذا الوجه مع ظهوره أن ذكر الملد بعد ذلك لا يحصل، إذ الذي لم ينبت شاربه أمرض، الذي لم ينبت له شارب هو أمرض. والبيت عندي فاسد التقسيم بغير هذا، ألا ترى أن العانسين وهم الذين لم يتزوجوا لا يناسبون بقية الأقسام؟ وإنما العرب محميون عن الخطأ في الألفاظ دون المعاني، وفي البيت مع هذا العيب شذوذان، إطلاق العانس على المذكر، وإنما الأشهر استعماله في المؤنث، وجمع الصفة بالواو والنون مع كونها غير قابلة للتاء ولا دالة على المفاضلة. طيب يقول نعم ابن هشام يقول إن هنا مسألة جميلة، طيب يقول ابن هشام إن هذا البيت عندي أصلا فاسد من أكثر من جهة، يعني ليست المشكلة في كلمة ما إن طر شاربه والملد، قال كذلك كلمة العانسون، العانس هي المرأة التي لم تتزوج فاستعمالها في الرجال قليل، أفهمني؟ فلما جاء بها هنا، وأيضا هي ليست مقابلة لمن خرج له شارب والملد والشيب، هذا نقول من له شارب ومن ليس له، أو الأمرض والذي الأشيب، أمرض هو الذي لم ينبت له شعر والأشيب، ولكن ذكر العانس هنا وهو الذي ليس له زوجة أو لم يتزوج هذا بعيد ليس له علاقة بالموضوع. فنحتاج إلى تقدير، كأنك قلت منا العانس ومنا المتزوج، وكل هذا إما أن يكون أمرض وإما أن يكون أشيبا. قال هذا بعيد. كذلك جمع كلمة عانسون بجمع المذكر الثاني، والأصل أن الصفة التي تجمع بهذا الجمع يجب أن تكون غير قابلة للتاء، أن تكون قابلة للتاء، وهنا هي غير قابلة. العانس تطلق على المرأة وهي لا تقبل التاء، لا نقول عانسة. جيد. قال وكل هذا عندي يضعف هذا البيت أصلا، يعني يضعفه من جهة الأخطاء التي فيه. قال وإنما عدلت عن قولهم ظرفية إلى قولي زمانية. لماذا لم يقل مصدرية ظرفية؟ قال مصدرية زمانية. قال ليشمل نحو قول الله تعالى كلما أضاء لهم مشوا فيه. فإن الزمان المقدر هنا محفوظ، أي كل وقت إضاءة، والمحفوظ لا يسمى ظرفا. كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني كل وقت إضاءة. فهمنا؟ يعني لماذا لم يقل مصدرية ظرفية؟ قال لأن الظرف دائما منصوب، وأنا أريدها مصدرية زمانية، لأنها قد تكون في الزمان منصوبة وقد لا تكون. مثال ذلك كلما أضاء لهم مشوا فيه، فكلما تضاف إلى ما بعدها. أضاء لهم جملة في محل جر مضاف إليه، والمعنى كل وقت إضاءة. فهمتني؟ وكل مضاف وقت مضاف إليه. طيب فكيف نقول إنها ظرفية؟ فلهذا السبب قال زمانية، هي تدل على الزمان فقط، وقد تكون ظرفا وقد لا تكون. جيد. ثم قال ولا تشارك ما في النيابة عن الزمان أن، خلافا لابن جني، وحمل عليه قول الشاعر وطالله ما إن شهلة أم واحد بأوجد مني أن يهان صغيرها. نعم. قال هنا تالله ما إن شهلة، الشهلة هي المرأة الكبيرة في السن، أم واحد هي نعت لشهلة، بأوجد مني يعني بأكثر وجدا مني، والوجد هو الحزن. طيب بأوجد مني أن يهان صغيرها، إذا أهين صغيرها، عندما يهان صغيرها هي تكون شاعرة بالحزن. وتبع هوزة مخشريو في هذا، يعني في أن ما لأنها تدل على الزمان لا يجوز استعمالها مع أن. تبعه الزمخشري وحمل عليه قول الله تعالى أن آتاه الله الملك، أو إلا أن يصدقوا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ومعنى التعليل في الآيات وفي البيت ممكن وهو متفق عليه، فلا معدل عنه. وزعم ابن خروف أن ما المصدرية حرف باتفاق. ابن خروف يقول ما المصدرية هي حرف، ورد عليه، يعني نرد عليه بماذا؟ لأن هناك من العلماء من نقل الاختلاف، فلا نقول باتفاق بدون ذلك. قال والصواب مع ناقل الخلاف، يعني من قال فيها خلاف، وقد صرح الأخفش وأبو بكر باسميتها، ويرجحه أن فيه تخليص من دعوى اشتراك لا داعي له. يعني يرجح هذا القول أن فيها التخلص من دعوى الاشتراك الذي لا نحتاج إليه، فإنما موصولة اسمية ثابتة بالاتفاق وهي موضوعة لما لا يعقل، والأحداث من جملة ما لا يعقل، فكنا نستطيع أن نستخدم غيرها. نستخدم ما بدلا من ماذا؟ فإذا قيل أعجبني ما قمت، التفضيل أعجبني الذي قمته، يعني القيام الذي قمته، تمام؟ وهو يعطي معنى قولهم أعجبني قيامه، ويجد ذلك على نحو جلست ما جلس زيد، تريد به المكان، تفهمني؟ يعني المكان، المكان هنا ممتنع مع أنه مما لا يعقل. ما معنى جلست ما جلس زيد؟ يعني جلست مدة جلوسه. طيب فإذا كنت تريد المكان ظرفية مكانية، هذا لا يكون، لأنه لا يمكن أن تجلس في نفس المكان الذي جلس فيه زيد، في نفس الموضع كما هو. كيف؟ ما هو كيف؟ لا غير ممكن، أو ممكن تتصور في نفس المكان بنفس الحال؟ ماشي. قال هنا وهو يعطي، يعني هذا يعطي ماذا؟ معنى قولهم أعجبني قيامك، ويرد ذلك، ويرد ذلك أن نحو جلست ما جلس زيد تريد به المكان ممتنع مع أنه مما لا يعقل، وأنه يستلزم أن يسمع كثيرا لكي نستعمله. أعجبني ما قمته مثلا، لأنه قال لأنه عنده مال أصل، يعني وهو الرفع، وذلك غير مسموع. قيل ولا ممكن، لأن قام غير متعد، وهذا خطأ، هذا ليس بصحيح، خطأ بين، لأن الهاء المقدرة مفعول مطلق لا مفعول به. قال ابن الشجعي أفسد النحويون تقدير الأخفش بقوله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، فقالوا إن كان الضمير المحذوف للنبي صلى الله عليه وسلم أو للقرآن صح المعنى، وخلت الصلة من عائد. فهمنا؟ أو للتكذيب فسد المعنى، لأنهم إذا كذبوا التكذيب بالقرآن أو النبي كانوا مؤمنين، يعني ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هم يكذبون في الحق، لو كانوا يكذبون في الباطل فهذا حق. وهذا سهو منه ومنهم، كان هو يقول إن هذا سهو من هؤلاء العلماء الأخفش وأبي بكر رحمهم الله، لأن الفعل كذبوا ليس واقعا على التكذيب، بل مؤكد به، أو مؤكد الفعل الثاني مؤكد للأول، لأنه مفعول مطلق لا مفعول به، والمفعول به محذوف أيضا، أي بما كانوا يكذبون، أي يكذبون، يعني يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذبون القرآن تكذيبا. ونظيره قول الله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا، نفس الكلام. ولأبي البقاء في هذه الآية أوهام متعددة، يعني عنده أخطاء كثيرة في هذه الآية، فإنه قال ما هنا فكذبوا، قال هنا فيما يكذبون لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، قال فيها أوهام متعددة، فإن فيه ما مصدرية صلتها يكذبون، ويكذبون خبر اللي كان، ولا عائد في ما، لا عائد يعود على ما، ولو قيل باسميتها فتضمنت مقابلة تضمنت مقالة والفصل بين ما الحرفية وبين صلتها. إذا قلنا اسمية نكون قد فصلنا بينها وبين جملة الصلة. وكون يكذب يكذبون في موضع نصب لأنه قدره خبرا خبرا لكان، وكونه لا موضوع له لأنه قدره صلة لما، واستغناء الموصول للإسمية عن عائد هذا مقول. وللزمخشري غلطة عكس فيها هذه الأخيرة، فإنه جوز مصدرية ما في قوله تعالى إن الذين واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. نعم، مع أنها قد عاد الضمير عليه. ونظر وصلها بالفعل الجامد، هذا قليل أن تكون متصلة بفعل جامد. ما قال الشاعر: أليس أميري في الأمور بأنتما، بما لستما أهل الخيانة والغدر. نعم، الوجه الثالث أن تكون زائدة، وهي نوعان، إما أن تكون زائدة كافة عن العمل، وإما أن تكون غير كافة. والكافة ثلاثة أنواع، أحدها الكافة عن عمل الرفع، وهذه لا تتصل في إلا بالفعل ولم تسمع إلا مع ثلاثة أفعال تكفها عن طلب الفاعل، وهي طال وقصر. قال هنا الكافة ثلاثة أنواع، الكافة عن عمل الرفع ولا تتصل إلا بثلاثة أفعال: قل فتقول قلما ذهب زيد، وغير تقول غيرما، والكافة قال وكثر، عفوا قل وكثر، كثرما وطال طالما. ذلك قال: علة ذلك شبههن بالربا، ولا يدخلن حينئذ إلا على جملة فعلية صرح بفعلها. تقول: فلما يبرح اللبيب إلى ما يورث المجد داعيا أو مجيئا. إلى ما يورث. أما قول المرار صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم، فهنا جاء بقل ما وزاد ما بعد قل وهي تكفها عن العمل. قال سيبويه: هذا ضرورة. وقيل: وجه الضرورة أن حق أن يليها الفعل صريحا، والشاعر أولاها فعلا مقدرا، وأن كلمة وصال مرتفع بيدوم محذوفا مفسرا بالمذكور. وقيل وجان إنه قدم الفاعل هنا، ورده ابن السيد بأن البصريين لا يجيزون تقديم الفاعل في شعر ولا في نثر. وقيل إن وجهه أنه أناب الجملة الإسمية عن الفعلية، مثل قول الشاعر: فهل لا نفس ليلى شفيعها، لأن هل لا كما مر بنا تدخل على الجمل الفعلية فقط، فنفس مبتدأ، فكيف دخلت هل لا على ماذا؟ على المبتدأ. نقول: نابت الجملة الإسمية عن الفعلية. وزعم المبرد أن ما زائدة قل ما، وكلمة وصال فاعل لا مبتدأ. وزعم بعضهم أن ما مع هذه الألف مصدرية لا كافة. نعم، مش عشان مبتدا. نعم. طيب نقف عند الكافة عن عمل النصب. تكلمنا عن الكافة عن الرفع وتكون بعد ماذا؟ بعد قل وكثر وطال، فتكف الفعل عن الرفع فيكون ما بعد الفعل هنا بحسب الجملة ولا يكون فاعلا. فهمنا؟ فإذا جاء في شعر مرفوع بعد قل ما أو مثلها فإننا لا نعربه فاعلا بل يكون في الشعر ضرورة، كما قال الشاعر فأطولت الصدود وقل ما وصال، يعني قل أن يوجد وصال مع طول الصدود، فوصال فاعل لقل ما وهو شاعر. تمام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.